بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 179 على 1. موجود في بعض الكتب انه جواز تقلية العالم. نعم، شو قال لك؟ الان ما انتبهت. انا بقول لك الشيخ ولا ردنا على سؤال. اذا كان موجود في الكتب، يقول ابو ليلى يا شيخنا انه في بعض الكتب موجود بجواز تقلية العالم. اسألوا منين اخذ؟ نعم، يا شيخنا نعم، ذكرتهم أكثر من مرة. خلاص الله يهديك، خلي يكون سلاحك ماضي. الله يهديك. عرفت من أخذ؟ طيب خلاص. أقول في بعض الكتب. إيه؟ كما يقول الشيخ. أيوة الشيخ موجود زي ما أخذت من الشيخ حتى نستفيد إحنا. أخذته وخلصت. شيخنا مش الأرض. لسه صاحبك القديم ما ارتوى. ما ارتوى. نحن أخي لا ننكر جواز تقبيل يد العالم لعلمه بشروط، منها عدم الالتزام دائما كل ما لقينا هذا العالم أو ذاك نقبل يده. لماذا نقول بالجواز ولماذا نقول بعدم الالتزام؟ نقول بالجواز لأنه وقع تقبيل اليد من بعض الأصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع من عامة الأصحاب. فما وقع من التقبيل يدل على الجواز، وما لم يقع في أكثر الأحيان يدل على عدم الالتزام. ثم هذا التقبيل الجائز ومن شرطه الإقلال منه وعدم المواظبة عليه ينبغي أيضا ألا يقترن معه أمور على خلاف السنة، منها أن لا يقوم التقبيل مكان المصافحة، كما هو شأن كثير من مشايخ سواء كانوا من الفقهاء أو المتفقهة أو كانوا من المتصوفة، فشأنهم مع مريديهم أنهم أقاموا تقبيل اليد مكان المصافحة، هذا خلاف السنة، فضلا عن أنه لا يجوز أن يقترن مع التقبيل ما يشبه السجود. ما يشبه السجود يكون بالانحناء، ومن ذلك أيضا أن يفعل هكذا. ومنذ أيام قريبة قبل يدي أحد الأطفال الصغار وبحضور والدي أظنه أنس. أنت بذاتك؟ لا أنس الثاني. أنس ففعل هكذا فنهيناه على هذا. إذن إذا توفرت هذه الشروط فالتقبيل جائز، هذا من حيث الجواز. لكن نحن لا نحب هذا ولا نرضاه لأنفسنا، لكن الحب والشوق أحيانا بيتغلب على حب آخر. فالذي يحب مثلا الشيخ في كثير من الأحيان ما بيحب ما بيحب الشيخ، يمكن هذا الكلام مش مفهوم كثير. بده توضيح. أقول في كثير من الأحيان بعض الإخوان والأصحاب حبا في الشيخ بيقبلوا يده وهم يعلمون أنه لا يحب أن تقبل يده، فيغلب حبهم للشيخ أن لا يحب ما يحب الشيخ. فلسفة هذه، لكن فلسفة حقيقية. وهذا أخونا أبو أحمد من النوعية، فصلوا زمان ما شاء الله ما شاف الشيخ قدي، صلى شهر ولا أسبوع ولا لا هذا ولا هذا. فغلبه الشيخ يعني. لكن المهم لا ينكر عليه لأنه فعل ما هو جائز لديه. هذا بيان ما وجب بيانه. شيخنا إذا حدثكم رحلتي وأنا جاء في مصار جد، هذه مصار جد الخبيثة حقيقة. الله أكبر. أول ما دخل شيخنا الراحل اللي هو الباص فسمعت صوت الموسيقى، فمباشرة كنت حسبت حساب أنه قد يكون مثل هذا الشيء، فوضعت مسجل الصغير المعهود لديكم هذا، وفيه سبحان الله يعني بقدر الله. وأنا في الصباح كنت في المحل أخذت شريط سجلت قرآن. أي نعم أخذت معي. أول ما جلست في مقعدي ومن فضل الله كان ما في نساء في الطابق الثاني، فوضعت المسجلة على أذني وبدأت أستمع للقرآن، وإلا خرجت هذه الخبيثة اللي هي بقولها المضيفة وهي الخادمة اللي في الباص فتقول هذا ممنوع. قلت ايش هو الممنوع؟ قالت تسمع القرآن هون ممنوع. الله لما اسمع هذه الموسيقى الخبيثة جائز؟ قالت هيك احنا هيك القانون. قلت لها على كل حال لن ارجع عن ذلك وسيبقى القرآن شغال. فذهبت الى المدير الموجود في العبدلة تبع الجد وجاءني ومعه اثنين شرطة. الله الباص. قلت ليش انزل؟ ماذا فعل؟ قال ممنوع هذا الجهاز اللي معك. قلت له ممنوع ما تأخذونه لا انت ولا انت. الله أكبر. قال الشرطي انزل. قلت له ما تفتح تمك وانا نازل، لكن ما تفتح ولا ملك كلمة معي. فخرجت حتى من جملة الكلام قلت حتى بإذن الله حتى دواصير الملك هذه الفعلة فعلتكم هذه. ودخلت هيك يعني بدفاع قوي، قلت للخبيثات الموجودات على المكتب والمدير المسؤول العام اللي هو يعني نزلت من السيارة، نزلت من الباص. نزلت الباص طبعا وينتظر في الركاب ويدخل الركاب. نعم وإلا بتقول لي ما شو اللي بدك؟ يقول بدي أتصل بالمدير العام تبع شركة الجد، وين ديمقراطية اللي تتكلموا عليها أنت؟ عافية عليك. فالمهم جاءنا الشرطي، قلت له كويس لأسمع كلام الله وتمنعوني عنه؟ ابتعد عني الشرطي لأنه كانوا هم اثنين شرطة. فحمد حالي ما رضيت عن ضد أجي أدخل في الباص. قال اترك المسجل حطه بشانتك تحت في المخزن أو ما تصعد في الباص. قلت له سأصعد في الباص المسجل معي. قال إذن أعطيني كرتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فوقف الشرطة باب الشاحنة أو باب الباص وقال ممنوع الدخول. قلت سأدخل ومسجل معي. قال لك لن تدخل ومسجلك معك وهذا الكارت تبعك اللي هو التذكرة المختلفة. قلت لن تأخذ من دفعت من التذكرة ولي مقعد وسأجلس لي مقعدي. بعدين بالأخير شفت أنه طبعا ما أستطيع عليهم هؤلاء الخبثاء. قلت له على كل حال تعال هون لمين المدير مش الشرطة. قلت له تعال هون قدام الناس الناس تجمهرت علينا. قال شو بدك تتكلم معك تعال هون. فأخذته على قلت له أنت مسلم؟ قال عم قلت سأسألك أمام الله يوم القيامة على هذا الموقف اللي فعلته معي. سأسألك أمام الله يوم القيامة اذهب الآن. بعدين شوي يتقرب عندي لبقى تبعت المسجل كأنه السائق أعطي المسجل. قلت له أبدا. قال تبعطي بطاريات. قلت له أنت أخذ منه شيء. فمن فضل الله عز وجل زهقوا مني وتركوني وخرجت الباص أو دخلت في الباص ووضعته وحطيت المسجل على أذني. قلت إما أن تطفوا هذه الموسيقى فأنا أطفي إذا في إزعاج على الناس أو إذا اجتمع هاتف سأضع كذلك القرآن. ومن فضل الله ما صدقت وتحرك الباص حتى ما يصير إشكال آخر. مش الباص ما وصلت يعني تقريبا الجسر هذا اللي ودي إلى طريق أبو مالك على مسجده لمن عدل هناك فوضعته هذا. لكن حقيقة كان موقف طيب. نفس الناس الجالسين يعني أعجبهم هذا الموقف فجاءت الخدمة. لكن ما وجدت منهم نصيرة أبدا أبدا. كان حتى جالس بجانب الشاب ملتحي وصار ردد مع القرآن يعني لكن ما له يعني قيد ولا شيء. فلما لا إله إلا الله آمين آمين الله فأمسكت بالمسجل أنا وضعته على أذني. فبدأت الموسيقى طبعا صار الخبيثات يضعوا أشكال وألوان حتى حطوا التلفزيون. فوضعت البرداي أنا على جانبي ونظرت للخارج وبدأت أستمع. طبعا من جملة حديثنا السابق شيخنا أنا بتقول يعني أنت ما بتعرف الدين غير أنت بتعرف الدين. إحنا نعرف الدين كمان هذه الخادمة ما شاء الله. أي نعم لكن ما رضيت أرد عليها. بعد ما مشى الباص بجوز مدة ربع ساعة وإلا جاء على مكان أنا جالس فيه. مين؟ هي نفس هذه المضيفة أو الخادمة. فبدأت تتكلم. طبعا درت وجهي أول ما لمحتها درت وجهي إلى يعني المناظر الطبيعية في الطريق. وبدأت أنظر هناك وبدأت تتكلم. تكلم من بجانبي. وتقولها أنا والله إني صائمة. شو أفتاها الرجل؟ قالها أنت بهذا الزاي صيامك باطل. طبعا بينت له أنا فيما بعد أنا ما سمع طبعا شيخا دردشتهم لكن سامع في دردشة ما كنت أفهم شيء هي إلا الدين وما الدين وكذا ما هذا. فكنت أنا واضع على أذني المسجلة. فلما ذهب بربع ساعة فتكلمت أنا وياه وقل لي أنا إن يعني إحنا في عندي دين عندي ظروف وعندي كذا والله إن أنا صائم. أنا حتى قلت لها أنت وصيامك هذا ما في ما لك أجر بهذا مو بس أجر صيامك باطل. فبينت له إنه هذا إلى حكم هذا إلى حكم ومسألة ترك الصلاة كذاك. بدأت أشرح له بعض الأشياء. كويس. ومن فضل الله عز وجل حتى فعلت نكتة في الباص. قلت له خليني أوقف الباص عشان أشتري حجارة للمسجلة أقوى من اللي موجودة للي جالسين هنا. فمن فضل الله بقيت المسجلة في قوة البطاريات حتى وصلنا العقبة ما أغلق أبدا. كويس. إلا من فضل الله جاء يعني شفتهم صفوا المسجلة تبعتهم أول الفيديو هذا. فطلت كتير بدأت أقرأ فيه. فلما أشعلوا ما عندهم أشعلت ما عندي. ومن فضل الله عز وجل أي نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة القصة يجب أن تنشر في جريدة من الجرائد. والله يا شيخ أني قلتها في هذا اليوم لمن كان حولي. قلت سيؤخذ الموعد الخروج في الباص في هذا اليوم في الباص اللي طلعت فيه والمسؤول اللي فيه شركة جت سينشر هذا بالجريدة. الموسيقى والأفلام الماجنة موجودة في الباص والناس كلها والعياذ بالله يعني قابل على هذا. ايه بس انا بضيف الى كلامك سينشر قل ان شاء الله ان شاء الله لانه نعم. لن تجد من ينشر. اه صح هذه المشكلة. لن تجد من ينشر لانه كل ماشيين يعني مع مع تيار الرباط. الرباط تنشر ايش او مش الرباط اظني هذه الواسطة شحان طبعا عليك الشحان. بس شيخنا إذا كان الطهر في الطهر شيء ضد المسلمين وليس صالح المسلمين هذه جميلة بعض الأحيان بتأخذ اثنين في الواقع طيب إن شاء الله سيكون هذا بإذن الله للإخوان بشوف لي أشياء بعد الرباط طبعا الرباط ايوه بس طبعا لك صورة على كل حال اذا كنت ولا بد يعني بتحاول خلي يحاول في اي جريدة سيارة مشهورة اكثر فان استجابوا كتجربة يعني بيكون انشر واوسع انتشارا ما وافقوا حينئذ يلجأ الى جريدة الاخوان لا بد من تجربة. هناك أولئك أو أي أخ من إخوة في هذه الصفحة ما يقولون هم قبلوا ما بيسجلون. حسبنا الله ونعم. فما عذر الشيخنا على جواب للإخوة لما سألتني عن تقبيل اليد فأنت كما لا يخفى عليك أني لسه ما هو الحكم أني أجلس ولا حتى أني جلس فكنت يعني استثني وإلا يعني سمعتها منك أكثر من مرة. الله يجزيك خير ما يحفظكم الله يحفظك وربنا بارك لنا في عمرك وان تبقى لنا دائما سندا يا شيخنا الله يبارك فيك الله يكرمك يا والله انت مكان الوالد والله والشيخ والاستاذ والمربي والله نفس الوالد يعني سقاك الله من خمر الجنه أمره ما سمح الدعوة. والله أنا لسه بقول نفس. لا يقرني كذلك جعلنا في النبي عدوان سيطين الإنس والجن يحب بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. لما صار مع الأخ أبو ليلى صار يحب كل بعضهم مشروط. على داعي الله عز وجل على الرافض المعاصي والآثام. الله الله هذا الشريط شيخ. فيه كثير من الصور الموجودة فيه هي تقع على هؤلاء أستمع إليها وأتذكر فيهم والله شيخ يعني كدت أن أبكي الله. لكن لما تذكرت أشكال هبط عليك أبكي الله وإلا يعني كنت أبكي عليهم وقل الله أكبر ومسلمين وانظر ماذا فعل فما بكت عليهم السماء وما إيش الآية وما كانوا منظرين وما كانوا منظرين الله أكبر في رهيب الله أكبر تذكرت نصيحة هول أبو عبد الله الدخان الدخان مع أنه طالع الثاني يخرج فيه الثاني هو الدخان أنا جئته متأخرا وشو عملوا يا شيخنا رجل خبيث وامرأة خبيثة لعنة الله عليهم الجوز أي والله تلبس شيخ الجوز فوق الركبة بشبر فبدأ تدخن هي والخبيث اللي معها طلعوه عندنا الطابق الثاني وعملوا محششة عشان يخاطب يرجعوا تحت دخل كذا كذا تجارة كذا والله طيب شو الفرق بين طابق فوقاني ولا تحتاني؟ هناك الشكل كأنه يعني اللي بده يجلس تحت ممنوع التدخين في هذا الطابق اللي هو طابقين ليش الأجرة تختلف؟ نفس الأجرة شيخنا الله أكبر تجد مقيم وقال جدكم الحكام كم يقيم عليكم حكم الله عز وجل أقيم حكم الله على أنفسكم طب هذا اللي تقول مثلي وصالي وبتصلي ايش لا ماشي له علاقه من الموضوع هذا طب حكم المنع هذا قل انت لو الناس اللي في الباص كلهم محترمين قالوا احنا واقفين معه واحنا جبناك موسيقى بالناس بيدي والناس خلاص سكر دود الخال منه فيه يا جماعه هذا هو الشيخ هذا هو الشيخ هذا هو الخل بيدور لا الخل بيعمل دود طبعا هذا هذا شفنا جزاك الله خير. أريد أن أحكي عن الشيخ الحديث الذي يقول الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس، هذا حديث صحيح. نعم. لكن يعني ما في ضوابط، لأن الإثم الذي يحك في النفس في نفسي أنا يمكن غير، يمكن ما يحك في إثم أحد غيري. تمام. أحد غيري. فأي ضوابط الواحد يعرف الإثم؟ ممكن هذا في نفس المؤمن. أما ما بالك مثلا إحنا كنا نعمل أشياء قبل فترة وما كنا نعدها من الإثم، أما الآن نعدها من الإثم. هذا دليل يبشر بخير أن المسلم في رقي مستمر إلى الكمال الذي لا نهاية له بالنسبة لبني الإنسان. والحقيقة أن الإثم أمر نسبي كالطاعات المصرح بها في السنة. في الأمس القريب كنا نجندل حول حديث أصلح الرجل إن صدق، وقلنا أن هذا الحديث بالنسبة لذاك الصحابي وأمثاله يكفيهم ليكونوا من الناجين يوم القيامة. أما المسلمين اليوم فلا يكفيهم أن يقتصروا على الفرائض. وأتينا بحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. ففرقنا بين الإنسان الذي يأتي في الفرائض كما شرع الله، وبين إنسان آخر لا يأتي بهذه الفرائض كما شرع الله. فنقول لهؤلاء أكثروا من التطوع حتى تستدركوا ما فاتكم من كمال الفرض. الآن هذه القضية أو هذا السؤال له علاقة بمثل هذا التفصيل. الإثم ما هاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. معنى الإثم يعني الإثم الذي قد لا يؤاخذ عليه المسلم، قد لا يؤاخذ عليه المسلم، لكن هو يتساءل ترى هل هذا إثم أم لا. فهذا التساؤل دليل أن هذا المتسائل إيمانه قوي، ولذلك فهو قد حصل في نفسه مثل هذا التساؤل في بعض القضايا. هنا يأتي حديث آخر يقول، وهو حديث صحيح ومعروف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الآخر ومن حام حول الحمى يشك أن يقع فيه. فإذا لمن هذا الخطاب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبقية الخطاب المذكور في الحديث المشار إليه آنفا وهو ومن حام حول الحمى يشك أن يقع به، لنخبة مختارة من الناس وليس لعامة الناس. ولذلك نحن في كثير من الأسئلة نجيب عليها ربطا بمثل هذا الحديث، ربطا لها بمثل هذا الحديث، فنقول هذه مسألة فيها فتوى وفيها تقوى. أما من حيث الفتوى فهي مثلا تجوز، لكن من حيث التقوى لا تجوز. كيف؟ هذا حكم متناقض، يجوز ولا يجوز، يجوز لعامة الناس لا يجوز لخاصة الناس. مثلا الساعة المطلية بالذهب كثيرا ما نسأل، هل يجوز استعمالها؟ هل يجوز لباسها؟ نقول فيها قولان، فتوى وتقوى. الفتوى يجوز والتقوى لا يجوز. ماذا يترتب من وراء هذا؟ يترتب من وراء هذا التفصيل التالي: فتوى يجوز لأن هذا ليس سوار ذهب، والساعة ليست ساعة ذهب حتى تحرم على الرجال، ولكن هي ساعة مطلية بالذهب، كذلك السوار سوار مطلي بالذهب. فمن حيث أنه ليس هذا وهذا ذهبا فهو يجوز، لكن من حيث أن ظاهره ذهب فهذا سيفتح سوء الظن من الناس فيك أيها المسلم. فإذا يأتي هنا قول عليه السلام السابق: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حينما تترك هذا الشيء تستريح من سوء الظن من الناس بك، وتستريح من مناقشتهم إياك وردك عليهم، وقد تنجح وقد لا تنجح. فإذا ما خلوت بينك وبين ربك واستعملت هذا الشيء مثلا فلا إثم عليك. لماذا؟ لأن السبب الذي قلنا عنه أنه ينبغي أن تجتنبه سبب يتعلق بغيرك، وهنا لم يوجد. هذا مثال العصر إن شاء الله. مثال آخر: هذه المعلبات التي طغت في الأسواق ولا يعرف الناس هل هي يعني ذبيحة أم قتيلة، فهنا يأتي الإثم ما حاك في الناس، فتدعه بينك وبين ربك من باب الحيطة والاحتياط لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعلى ذلك فقس. ونقول عطفا على كلام سبق لك أن وجهته سؤالا إلي وبدأت أن أجيب عنه، أن أحدنا اليوم كان بتساءل هل نحن فينا شعبة من النفاق؟ حينما نكون خارج الدائرة والوظيفة نتعرم ونلبس اللباس الإسلامي، وحينما نكون في الوظيفة نتفرنج أي نلبس اللباس الإفرنجي. هذا سؤال مهم جدا، هل هذا نوع من النفاق؟ بلا شك هذا نوع من النفاق، لكن النفاق مراتب ومراتب كثيرة وكثيرة جدا. لذلك كنت بدأت أن أخوض معك أنه ماذا عليك لو أنك تركت هذا النفاق الذي أنا أسميه بحق بالنفاق الاجتماعي. كان الجواب أنه قد تصاب بضرر، وهنا أردنا أن نتباحث حول هذا الضرر ما هو، ولم يستمر بنا الحديث لسبب أو آخر. لكني أذكر بأننا سمعنا أن الضرر أنه قد يقال ويقال وقد ينذر بما يتعلق بالوظيفة ونحو ذلك. إتماما لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث بنا ووقفنا عندها، أقول إتماما لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث منها ووقفنا عندها، أقول مذكرا لكل مؤمن حقا بقوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه الإسلامي فهو بين أمرين: إما أن لا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره فذلك ما نريده، وإما أن يبدأ توجيه الإنذار إليه بأن هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون، وعلى النحو الذي سمعتموه آنفا من أخينا أبي أحمد وما جرى له حينما ركب الجيك وأرادوا منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته، ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره الله عليهم رغم أنوفهم، ورب النظام أو القانون الذي يزعمونه. فأنا أعتقد أن ثبات المسلم على مبدئه سيكون عاقبة أمره أن ينصره الله عز وجل على عدوه، بشرط أن يأتمر بقول ربه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن نحن ننصح بالثبات، خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهول من الوضع في العاصمة، فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف للشرع يحرص على تطبيقه في ظني أكثر مما هو الأمر هاهنا. فإذا تعاونتم بعضكم مع بعض وثبتتم على حضور الوظيفة باللباس الشرعي أظن ستكون العاقبة لكم، وهذا من معاني قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعتقد لو أن الشعب كان مسلما لكان الحاكم يحكم بالإسلام، لأنه يريد إرضاء الشعب، وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوانين التي توافق أهواءهم توافق شهواتهم فهو يتبنى هذا النظام هذا القانون. فلو شعر بأن هذا الشعب إنما يريد الإسلام فسيكون مسلما، وهذا مما جاء فيه حديث، لكني كما أقول دائما وأبدا أنني أرمي عصفورين بحجر واحد، أبين أن هذا الحديث الذي يقتضيه مناسبة الحال والمقال لا يسوغ لي ذلك أن أسكت عن بيان ضعفه، لكني في الوقت نفسه أبين أن معناه صحيح. ذلك الحديث يقول: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس: الأمراء والعلماء. فلو ثبت العلماء على دينهم لا تبيعهم الأمراء لأنهم يريدون أن يرضوا الشعب الذي فيهم هؤلاء العلماء. لذلك فالمرء قوي بأخيه، وعلينا أن ينصر أحدنا أو بعضنا بعضا، وحينئذ فهذا الذي يحوك في النفس سيزول بطبيعة الحال حينما ينتهي هذا المسلم من أن يكون له شخصيتان: شخصية في المجتمع العام فزيه إسلامي عربي، وشخصية في المجتمع الخاص الذي هي الدائرة أو الوظيفة. هذه مشكلة ستزول لأنه سيحضر في مجتمعه الخاص كما يحضر في مجتمعه العام، فيزول الإثم الذي يحوك في النفس إذا ما زال سببه. وبهذا قدر الكفاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول الله عز وجل في القرآن عن خلق السماوات والأرض: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فكيف نستطيع إجلاء ظاهرة التعارض في هاتين الآيتين؟ ظاهرة التعارض. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني تريد أن تقول أن بين الآيتين تعارض، من حيث أن الآية الأولى يبدو من ظاهر معناها أن الله عز وجل مجرد أن يقول الشيء كن فيكون يكون فورا، بينما الآية الأخرى بل الآيات والأحاديث تنص على أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فإذا هذا ظاهره يخالف الآية الأولى التي تنص أنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. هذا هو التعارض الذي تعنيه. الأمر سهل إن شاء الله، وهو كن فيكون المقصود أنه إذا أمر بشيء تجاوب، ولا بد مع إرادة الله عز وجل، لأن إرادة الله غالبة على كل شيء. لكن هذا لا يعني أن كل أمر لله عز وجل يكون دون تنظيم ودون تحديد ودون توقيت، إنما قد يكون شيء هكذا وشيء هكذا. فإذا كان الأمر الإلهي صدر من ربنا تبارك وتعالى ليكون الأمر المأمور فورا فسيكون فورا، وإذا كان الأمر المأمور صدر من الله عز وجل أن يكون على تحديد ساعات أو أيام أو سنين فسيكون كذلك ما يريد الله تبارك وتعالى. وباختصار نستطيع أن نقول بعد هذا الإيضاح بأن قوله كن فيكون مجمل، قد يكون تارة كما هو ظاهر من الآية وتارة قد يكون على التفصيل. فكل هذا الجنس، أي الفور، الأمر الفوري أو الأمر المؤقت، كل خاضع لأمر الله عز وجل لا يحيد عنه. لعلي أجبت عن السؤال، جزاك الله خير. بالنسبة يا شيخنا، البدعة السيئة والبدعة الحسنة، هل هناك بدعة سيئة حسنة؟ هل إيش؟ هل يوجد بدعة حسنة؟ ما أنت قول عمر بن الخطاب، أنت أجبت بنفسك في الأمس القريب، لكن ما تيسر لي أو لك الاستمرار في تفهم الموضوع. نسيت المناسبة التي قلت عن نفسي بأني ابتدعت بدعة حسنة، هي إجمال السلام، هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ومغفرته أحسن زيادة ومغفرته. فقلت أن هذه بدعة حسنة ابتدعتها أنا، فربما يعني استشكل هذا القول مني، وأنا الذي أدندن دائما أن البدعة كلها ضلالة اعتمادا على الأحاديث والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكلها في النار. لكنني عجبت أن الذي استنكر هذا التعبير تعبيري أنا هو فورا فسر كلمة عمر نعمة البدعة هذه بأن البدعة في قول عمر بدعة لغوية. فما هو وجه الاستنكار إذن؟ فأنا اتبعت عمر رضي الله تعالى عنه في القول بأن هذه بدعة حسنة، فقولي في زيادة وبركاته في الجواب عن السلام الكامل، في زيادة ومغفرته في الجواب عن السؤال الكامل السلام الكامل الذي ينتهي ب وبركاته، أعتقد بأن هذه فعلا بدعة أي حادثة لم تكن من قبل، بدعة لغوية. فكذلك عمر قال نعمة البدعة هذه بالنسبة لصلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحض عليها. من أجل ذلك قال العلماء في كلمة عمر الخطاب نعمة البدعة هذه أنه يعني بدعة لغوية، وهكذا قال القائد يومئذ في الجلسة نفسها. فما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين قول عمر في صلاة التراويح وهي سنة نعمة البدعة هذه، وبين من اتبع عمر في قوله هذا فقال عن زيادة ومغفرته بدعة حسنة؟ ما الفرق؟ كل من صلاة التراويح وزيادة وبركاته سنة ثابتة، وكل من كلمة عمر الخطاب في تلك السنة التراويح نعمة البدعة هذه، وقول هذا المعاصر لكم في زيادة ومغفرته هذه بدعة حسنة، كلاهما يلتقي في القول ملتقا واحدا، وكل من القولين ينصب على سنة معروفة. هذا جوابي، فإذا بقي هناك شيء نسمعه إن شاء الله. فمن هذا السنة صلاة التراويح كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا أن تفرض على المسلمين تركها. وأيضا السلام لا نسمع الآن المسلمين يقولوا، أو نادرا ما نسمع يقولوا مغفرته، ولكن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يلتقيان. جزاك الله خير. وإياه. هنا عندنا بحث بهم ضيفنا الطارئ اليوم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلت أن الجملة الثانية لا حاجة للبحث فيها لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة. أما الشطر الأول من ذاك الكلام الأصل في العبادات المنع، فهذه ليست مشهورة شهرة تلك الجملة. فهذه الجملة الأصل في العبادات المنع ليست مشهورة عند العلماء، وهي في الواقع عبارة جماعات فأوعت. والأدلة الواردة في ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة، وكذلك الآثار السلفية. أما الأحاديث التي تؤيد العبارة فهي معروفة، لكن من الآثار السلفية التي ليست مشهورة ما يروى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. فلا أي فلا تتعبدوها. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونحو قوله الآخر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق. فتجاوبا مع هذه الآثار يكون جواب ذاك السؤال أنه إذا دخل مسبوق إلى المسجد فوجد الإمام قد صلى قد سلم وهناك آخرون قد سبقوا، فنقول نحن لا يجوز لهذا الداخل أن يقتدي بأحد أولئك المسبوقين. لماذا؟ لسببين اثنين: الأول ما سبق بيانه من الأصل العظيم، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. السبب الثاني أنه قد وقع ما يشبه هذا وإن كان يختلف. اثنان: سبق بركعة مثلا فسلم الإمام فقام كل منهما يأتي بما سبق، فهل يقتدي أحدهما بالآخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه القصة ثبت مثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فخرج لقضاء الحاجة قبل أذان الفجر، وبينما قضى حاجته وصب عليه وضوءه صاحبه المغيرة بن شعبة، كان أصحابه قد انتظروه ليأمهم في المسجد أي المصلى الذي كانت تخذ للصلاة، فكأنهم استأخروه فصلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف. فلما جاء الرسول عليه السلام ومعه المغيرة أشار أو أراد المغيرة أن يشير لعبد الرحمن بأن الإمام وهو الرسول قد حضر، فأشار إليه أن دعهم، واقتدى هو المغيرة بعبد الرحمن بن عوف، ولما سلم قام كل منهما ليقضي ما فاته وهو ركع. فكان المفروض أن يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام بهذه المناسبة، لكن ما وقع ذلك. وهذا كله يدخل في أصل وهو أنه لا يجوز تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لا تشرع بل تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، سواء كان هذا التكرار كما ذكرت آنفا باستئناف إمام جديد وجماعة جديدة، أو الإمام هو المسبوق كما ذكرت في السؤال والمقتدي لم يدرك شيئا من الصلاة، كل هذه الجماعات لا تشرع، وإنما الذي دخل وقد فاتته الجماعة له الخيرة، إما أن يصلي في المسجد وحده ولو دخلوا جماعة، وإما أن يعود إذا كان له عودة إلى أهله فيصلي هناك جماعة، أما في المسجد فلا يشرع جماعة ثانية أبدا. على هذا كان السلف الصالح، ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا صلوا جماعة بإمام صحت صلاتهم، لكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ومؤذن راتب فيجوز الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد، تجوز، هكذا يقول الشافعي. ثم يعود للمسألة الأولى فيقول: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذه هي السنة، سنة السلف الصالح، ويؤكد ذلك الحديث الذي ذكرناه قريبا: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة أنو جماعة هذه؟ لا شك هي الجماعة الأولى. لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة كانوا بيقولوا: يا رسول الله نحن نصلي مع الجماعة الثانية والثالثة. لكن لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا الجماعة الأولى، ولذلك صح عن ابن مسعود أنه كان عنده تابعيان من تلامذته فأذن لصلاة الظهر، فالظاهر أنهم بينما توضأوا وتهيأوا للصلاة وانطلقوا إلى المسجد وإلى الناس خارجون من المسجد، يعني انتهت الصلاة، فعاد بهم إلى داره وصلى بهم جماعة. فلو كان يشرع جماعة ثانية بدل ما يرجع البيت كان يصلي في المسجد، لأن المسجد كما لا يخفاكم من قولي عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن يعرف أنه ما في جماعة ثانية في المسجد لذلك رجع بهم إلى البيت. هذا هو الجواب عن المسألة وزيادة. ما احتجاج يحتجون به من يتصدق على أخيكم، فما صحة هذا الحديث؟ أما الحديث فصحيح، أما الاستدلال به فغير صحيح، وهذا واضح جداً. من وجوه كثيرة أوضحها أن يلاحظ المسلم قوله عليه السلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الخطاب كان للذين صلوا مع الرسول، والسؤال عن جماعة ما صلوا مع الرسول ولا مع الإمام الذي سنه الرسول وهو الإمام الأول. هذا أولا. ثانيا، إذا دخل جماعة المسجد بعد صلاة إمام الراتب وتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد، لا أحد يصح أن يقال متصدق والآخر متصدق عليه. وبيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث ووجهه لأصحابه الذين صلوا خلفه، هؤلاء أغنياء يعني معنويا، لأنهم أولا صلوا خلف الرسول عليه السلام، ثانيا صلوا الجماعة والجماعة بسبع وعشرين درجة. دخل رجل فاتته هاتان الفضيلتان، فقال للذين حصلوا الفضيلتين: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام واحد منهم وصلى معه. إذن هذا هو المتصدق، وذاك الذي فاتته الجماعة فقير فهو المتصدق عليه. فلما بيدخلوا جماعة أربعة خمسة مش مهم، وأمهم أحدهم، ما ينطبق هذا الحديث عليهم. ولذلك فالاستدلال بالحديث على تجويز هذه الجماعة تحميل هذا الحديث عليهم، ولذلك فالاستدلال بالحديث على تجويز هذه الجماعة